معلما، والمعلم دائما تراه يكون ناصحا امينا. وهل هناك افضل واكثر امانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول ارسله الله سبحانه وتعالى لهذه الامة، وهو يعز عليه ان تنحرف هذه الامة او ان تضل او ان تشرد، وهو حريص على هذه الامة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ومن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الامة هذه التوجيهات: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كارثة. اتقوا الظلم، اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، والوقاية خير من العلاج، يعني لا تقعوا في الظلم، لا تنتهكوا حدود الله، لا تعتدوا على حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم لا يكون إلا نتيجة للغرور، يغتر الإنسان بما عنده من سلطان او جاه او مال او ولد، فيجعله هذا الغرور ينسى اصله، وينسى انه خلق من طين، وينسى انه عبد لله رب العالمين، بيده الله سبحانه وتعالى بيده موت هذا الظالم، وبيده اخذ هذا الظالم دون ان يفلته. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. الظالم مغرور بما عنده، فينظر الى من هو اضعف منه ويسلط عليه ما عنده من وسائل ليست ملكا له، وانما هي ممنوحة من الله سبحانه وتعالى ليختبر بها هذا الظالم المغرور. وكل هذه المنح التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده انما هي للابتلاء والاختبار والامتحان. ليس هناك اعظم من انبياء الله عز وجل، فمنهم من كان ملكا نبيا كداود عليه السلام، وكسليمان ابن داود عليهما جميعا افضل الصلوات واتم التسليم على الانبياء جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبي الله، حكاية عن نبي الله سليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بالعلم، العلم له مكانة، الإسلام دائما يحث على العلم، وينظر الى العلم نظرة راقية. طلب العلم فريضة مثل الصلاة على طول، مثل الصلاة والزكاة والصيام. أمة طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه في الملك، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جنود حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني يعني أهلني، جعلني مؤهل لشكر النعمة، لا أكون مغرور ولا جبار ولا ظالم ولا أسلط كل جنودي على البشر لأن عندي من الجنود ما عندي، لا. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف الدعاء، دعاء الذين يعرفون قيمة خالقهم ويعرفون قدرهم كعباد ولا يغترون بما عندهم من هذا العتاب. جنود من كل ناحية. أيها الإخوة الأحباب، المغرور دائما عندما ينسى نفسه يقع في الظلم، فإذا ما وقع في الظلم أمهله الله سبحانه وتعالى. وقد يعطيه درسا مبدئيا، يعطيه درس سريع كده، ان في بدنه او فيما هو مقيم عليه جيله كده اعصار، هو يسلط جنوده للفك بالاخرين، فيأتيه من حيث لا يدري ولا يحتسب اعصار في لحظات يكون لو قسته بما وجهه للاعتداء على الاخرين، لو قسته لوجدت ان الله سبحانه وتعالى انما يعطيه درسا ويعطي للمغرورين والمفتونين به درسا كي يحذروا نقمة الله عز وجل. سخر الجنود وأعطى الأوامر، لكن هذا الكون مسير بقدر الله وبإرادة الله عز وجل، فيأتيه في داخله القدر، يصيب بقعة من أرضه لا يستطيع حيالها إلا أن يقف متأطئ الرأس منحنيا، ما هذا الذي حدث؟ إنه قدر الله عز وجل الذي حل ليكون درسا وعبرة لكل ظالم طاغ متجبر. أمر عجيب جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد للإنسان إنه ينظر إلى نفسه ويعرف حجمه. أنت ضعيف، فلماذا تسعر خدك للناس غرورا وغطرسا؟ أنت قاصر، فلماذا تظن أنك قادر؟ إن القادر هو الله سبحانه وتعالى. اسمعوا الآيات القرآنية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الأول كده بيبقى إيه يعني كما يقولون صدمة لإيقاظ الفطرة، صدمة لتستيقظ الفطرة، أنا ظالم لقوتي البشرية، أعتدي على هذا وأسيء إلى هذا وأهدد هذا، فتأتيني صدمة إن في يدي، وهي مصدر برض قوة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يد دي إن في يدي أو في بصري أو فيما أملك، يجي إعصار فيه نار فيحرق كل ما أملك، دي كلها تعتبر صدمات لإيقاظ الفطرة. إيقاظها يعني إيه؟ يعني لتنبيه الفطرة أن الأمر في هذا الكون بيد الخالق جل وعلا، فلا يستطيع ظالم أن يظلم، ولا يستطيع تاجر أن يفجر، لأن الله سبحانه وتعالى يملي لكل منهما، يملي له، يعطيه مهلة حتى إذا أخذه لم يفلت. أيها الإخوة المسلمون، قلنا في الأسبوع الماضي إن الفتنة لا يسلم منها أحد إلا من يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجنبنا الفتنة، وأيضا يسلم من الفتنة الذي لا يشارك فيها. ووجدنا من المسلمين في كل مكان رفضوا الاعتداء على بلد وعلى شعب مسلم، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجنب هذا أن يجنبنا الفتنة بالدعاء وبعدم المشاركة، لأن المشاركة دي كارثة. ليشارك ظالم يكون ظالم مثله، ليشارك فاجر يكون مثله في الفجور، فبعدم المشاركة جنبنا الله سبحانه وتعالى. ونسأل تبارك وتعالى أن يجنب المسلمين المخاطر في كل مكان. الظلم، الظلمات يوم القيامة، ايه الظلمات دي؟ عايزين نشوفها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يطلع كده كله، كل الذين ظلموا البلاد والعباد وكان رأيهم رأيا ضارا بأقوامهم وبأجيالهم، يوم القيامة كده أول ما يطلع من القبر عريان عاري، تذكروا هذا الموقف، وبعدين تشخص أبصارهم، أبصارهم كده شايفة، وهو تشخص لإيه؟ يشوف كل المكر اللي عمله كله، وهو عريان كده ينظر لنفسه، الله ده انت ايه، انت عريان، انت كنت قبل ذلك كان عندك قوة وبش وجنود وجبروت ومؤامرات على البشر وتضييع لطاقات البلاد والعباد، ايه اللي حصل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم، مشهد من مشاهد يوم القيامة تشخص فيه الابصار، مهطعين، ادي شخوص بصر شايف البلاوي اللي عملها ونظر اليها، وهو هو نفسه لا جندي ولا اي طاقة من الطاقات موجودة، عريان عار، انكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده، تشخص فيه الابصار مهطعين. دليل ده انت كنت قاعد تعرف تقف كده وتلفت نظرك وتقول انا بحرك الكون كله انا وانا. تشخص مهتعين مقنعي رؤوسهم. خلاص مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. القلوب بتاعتهم قلوب هواء. قلب هواء يعني ايه؟ يعني شوف الهواء الهواء دوت يعني هذا القلب مليان هواء. الهواء بيحركه ما عندوش اي شيء اطلاقا لا يستطيع ان يضبط هذا القلب. ما عندوش سيطره على قلبه. خائف وجد مرتبط ضائع لا يملك شيئا. وافئدتهم هواء يبقى مطعين مقنعي رؤوسهم شاخص الابصار لا يرتد اليهم طرفهم وافئده فاتح العينين امر ما يرتد اليهم ما فرش. لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. انذرهم بهذه المواقف. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخترنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. اغبيه ده انتوا في وقت ما فيش رجوع تاني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هو الظالم ده والمغرور ده بيفكر مش هموت. لو انه عرف ان له نهاية واخذ منها درسا لحاول ان يعالج. انا عندي قوة وانا عندي من القوة ما عندي، لكن هذه القوة استطيع ان استعملها في صالح البشر في الصالح. فلماذا اغتر واستعملها في الفساد وفي الضياع وفي الضلال وفي الافساد والتخريب والتدمير؟ اسمعوا، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ما لكمش زوال، ده انتوا مستمرين. ما لكم من زوال، ده كله هيزول. شوفوا الآيات القرآنية تشوفوا كده. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. من هم دول؟ ما الأرض أصلا إيه؟ الأرض يروح قرن ويجي قرن، يروح قرن ويجي قرن. شوفوا الذين ظلموا هم دول. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. شافوا ايه هم؟ والله كل اللي بيظلموا الناس دلوقتي، كل الظلمة على ما هم عليه من ظلم، التاريخ السابق قال لهم ان كان فيه عاد، قوم هود وثمود، قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، كل دول. فمنهم من اخذته الصيحة ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما دي كلها ايه؟ عبر. وفتنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. القرآن اهو. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. والله فعلا سورة القرآن الكريم كده، مكروهم لتزول منه الجبال. يقول لك أسلحة متطورة لم يسبق لها مثيل. ودي جرأة. الجرأة المتناهية ان يكون المقاتل امام المقاتل وجها لوجه. ايام ما كانوا المسلمين ايام ان كان المسلمون مسلمين يواجهون اعداءهم من المشركين، ده معاه السيف وده معاه السيف، ده معاه الرمح وده معاه الرمح، ده راكب الخيل وده راكب الخيل، وواجهوا بعض واجهوا بعض، مفيش واحد يفر، اللي يفر من الميدان شايف شايفه مواجهة كده ويقاتل يقاتل. لكن انا جيل متطورة يا اخوانا، طب ربنا يزيدك اسلحة متطورة بس يبعدها عنا وعن بلاد المسلمين، والله يا اللهم ابعد هذه الأسلحة عن بلاد المسلمين وعن العالم اجمعين، لان احنا لا نحب ان نظلم احدا ولا ان ندمر بلادا. اسلحة متطورة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ربنا مش هيخلف وعده للايه؟ لاتباع الانبياء الصادقين المؤمنين. ايه هو الوعد؟ شوفوا الوعد كده، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في نصر لنا والله في نصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم احفظنا يا رب. أيها الإخوة المسلمون، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض. لفيه بيوت هتستر ولا شيء، يوم تبدل الارض غير الارض. مين اللي هيبدل الارض غير الارض؟ ربنا. والارض اللي هيبدلها ربنا بالارض اللي ملئت سفك دماء واكل ربا وخمور وفجور، الارض اللي هيبدلها الارض الفاسده دي ربنا هيبدلها بارض تانية. يوم تبدل الارض غير الارض يوم القيامة. والسماوات، السماوات اللي هم حاولوا انهم يفسدوا فيها بطاقاتهم لإخافة الجهلاء ولإلقاء الرعب في قلوبهم، استعملوا السماوات وقالوا ان احنا بنعمل كل شيء. كما ذكر الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. القرآن بيقول كده ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اسمعوا، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات هتبدل. والكل واقف وبرزوا لمين؟ لله الواحد القهار. برزوا لله الواحد القهار. لا هذا في نظامه الجديد ولا هذا في نظامه البال القديم ولا هذا في جنده وجنوده وجحافله ولا هذا في معداته وعتاده واعتباءاته. وبرزوا لله الواحد القهار. القهار واحد فقط، لا تظنوا ان واحد من البشر اسمه قهار، ده هو مقهور ومش حاسس. وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين، شوفوا الصورة دي بقى، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب ويحفظ المسلمين. وترى المجرمين، لفظ كلمة مجرم دي يا سبحان الله تصوير قرآني راقي. مين اللي خلاهم مجرمين وذكرهم في القرآن واحنا بنذكر كده وبنتعبد بالآيات؟ ربنا سبحانه وتعالى. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مربوطين مع بعض. تعال انضم للمجرم اللي زيك، انضم مقرنين في الاطفال. سرابيلهم، الثياب بتاعتهم ايه؟ الثياب بتاعتهم من قطران، لون القطران نحاس مذاب لونه اسود. هذا النحاس المذاب اللي يكتنه على اجسادهم ده اول ما يقربهم من النار هتولع فيهم على طول. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ذوقوا، ذوق انك انت العزيز الكريم. مش كنت بتقول انت العزيز وانت الكريم وانت المهيمن على كل شيء؟ ذوق، ذوق يا سيدي. فرجلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ربنا يجزي في اليوم ده ظالم؟ لا، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمني واياكم من الظلمة وان ينجيني واياكم من الظالمين وان يهلك اعداء الدين انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، تكلمنا عن الظلم الجانب الاول، اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة، والجانب الثاني واتقوا الشح. الشح يعني الحرص، والظالم مغرور وحريص. ما انت يا اخويا بتاكل من خيرات المسلمين وبتنعم بكل ما عندهم وخليك عايش يا اخي. اذا كنت في نعمة فرعها فان الذنوب تزيل النعم. قيد النعم بالشكر، انت عايش بتاكل من خيرات المسلمين خليك. لا، الشح بقى زيادة حرص. انا عايز مش اكل من خيراتهم، ده انا عايز اسلبهم الخيرات، اسلبهم الخيرات، امنعهم الخيرات، اخليها كلها عندي. فعندما يصل الانسان الى هذا الشح والحرص يوم ربنا سبحانه وتعالى يحرمه من كل ما هو حريص عليه. طيب لما بيحرص على انه ياخد كل الخيرات من الاخرين، انا تاجر وشايف تاجر بجواري كده ايه بيتاجر في نفس الايه الامر بتاعي، اقوم احرص على ان ايه ان انا اقول لهم ده البضاعة اللي عنده ديت ان هي زي بتاعته لكن مغشوشة، ما انا حريص على انه كله يجي عنده. فايه حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. استحلوا محارمهم يعني ايه؟ ده اخويا، ده المسلم، اخو المسلم، اقوم انا ايه ارض احب لاخي ما احبه لنفسي. ده احنا بنقول في النظام الاسلامي في الايه المسلمين مع بعضهم، انت مسلم حريص على النعمة بس ما تشوهش سيرة اخوك، لان اذا شوهت سيرته عشان تزداد حرص يوم ربنا سبحانه وتعالى يوقعك في هذا البلاء وفي هذا العناء اللي هو الشح. وبعدين حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انا واخويا بجوار بعض عندنا قطعة ارض، هو عايز يشرب يسقي منها وانا اسقي منها، اقوم اقول له يا اجي في وقت من الاوقات وهو بيسقي في الظلام كده اروح رافع الميه من عنده واخليها تيجي عندي. استحلال محارم ولا مش استحلال محارم؟ محرم ده. انت ليه تعتمد عن اخيك الخير؟ خليه يشرب وانت بعد ذلك تشرب. يوم لما يحرص كده، لما يحرص على انه الشح يكون عنده وانا برضو احرص على انه يكون عندي شح، يوم ربنا يحرمنا احنا الاثنين النعمه، يحرمنا احنا الاثنين النعمه. حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نيجي بقى في الجانب الاسري. واحد زوجته بتشتغل وعندها مرتب، فهي دي ذمه ماليه ربنا عطاها مال يا اخي. يوم زوجها يقول لها لا، المال ده لازم تجيبيه لي انا. ده ايه ده؟ حرص بقى، زاد حرص. لازم اخد انا المال لانه قيم عليكم يا اخي، حرام عليه. النبي عليه الصلاه والسلام تزوج ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها وارضاها، وكان يعمل عندها اجيرا، فلم تقل السيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوجها قال لها كل المال بتاعك ملك ليه، ما قالهاش كده. النبي اللي هو القدوة والاسوة الحسنة يوم ايه يجي ولا لا ده انت انا سمحت لك تخرجي ولازم تجيب المال كله عنه، يوم ربنا يروح حرمه من مالها ومن ماله، يروح هما الاثنين انهيت خدماتهم مع السلامة. ما هو خلاف بيجي بقى، خلاف ينزل. يبقى حملهم على انفسك استحل استحلال المحارم ده، حقها يا اخي وحقك. هي بقى في الجانب الاخر زوجها شايفه زوجها بر بوالديه بيدي لابوه وامه اموال، فتقول له ابوك ماله يا اخي، ابوك ما رباكم كلكم، هو مش محتاج لفلوس، بتبعت له ليه؟ ما هو ده برضه استحلال محارم. شح اهو، خلي المال عشان تربي اولادك. يوم ربنا ايه؟ ربنا يقول لهم بقى ايه؟ مش هربي اولاده ولا هيقعد معاكي، يروح واخده منها يموته كده، ياخده من وسطهم، يقول لها حرمت ابوه، ادي انت هتتحرم انت واولادي. ايها الاخوة المسلمون، اردت ان اقول هذا الشح عندما يدخل في البيئات يدمرها، وعندما يدخل في المجتمعات ايضا يدمرها. ما انت عايش بتاكل من خيرات المسلمين، عيش انفع واستنفع، انفع. لا، هو عايز يحرم المسلمين وارض المسلمين. يعني نتنياهو اللي موجود في ارض الاقصى وفلسطين ده هو ليس له حق في هذا المكان، لكن عايز يطرد. يقول لك لا نسمح لقيام دولة فلسطينية. تسمح انت مين عشان تسمح؟ ده هي ارضهم، الارض ارضي والمكان مكاني. وقالوا قد جننت، فقلت كلا وربي ما جننت ولا انتشيت، ولكني ظلمت فكدت ابكي من الظلم المبين او بكيت، فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. ده لا ابويا وابو لا بلد المسلمين، الارض المقدسه، وهم لم ينتفعوا بها في ايام نبيهم، يريدون ان يفعلوا بنا هذه الافعال. ده كله شح وظلم وحرص وسبب كل المظالم واستحلال المحارم وسفك الدماء. سبب الامرين الاثنين الظلم والشح. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تنجينا من الظلم والظالمين ومن الشح والاشحاء. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.